السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سويا تفسير سورة المعارج بحول الله وكرمه وجوده. يقول الله تعالى فيها، وهذه السورة سورة مكية، ويعني مناسبتها كما ذكر بعض السادة العلماء من أهل التفسير مناسبتها لسورة الحاقة، أن سورة الحاقة تكلمت عن يوم القيامة وما يحدث فيه، وهذه السورة كتتم لها لأنها تتكلم كذلك عن يوم القيامة. والله جل جلاله يقول فيها: سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. الله تبارك وتعالى يخبر ويبين عن جهل الكفار المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستعجالهم بالعذاب استهزاء منهم وتعنتا وتعجيزا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العذاب. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: سأل سائل بعذاب واقع، فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر، يستعجل سائل بعذاب واقع. يستعجل سائل بعذاب، هذا العذاب واقع لا محالة. وأيضا بعض السادة العلماء قالوا: سأل سائل بعذاب واقع، الباء هنا معناها عن، يعني سأل سائل عن عذاب واقع. سأل سائل عن عذاب واقع، يعني عن تأتي مكان الباء. وأيضا سأل سائل بعذاب واقع، يعني طلب طالب عذابا واقعا لا محالة له ولا راد له، لأنه من الله تعالى ذي المعارج جل جلاله وتباركت أسماؤه، ويحل على الكافرين لا محالة لا محالة. وهناك قول ذهب إليه بعض أهل العلم، هو يعني ليس على ظاهر الآية ولكنه على قراءة أخرى، سأل بدل الهمزة سال، سال سائل بعذاب واقع. وقالوا هذا السائل ليس المراد منه إنسان جاء يسأل، وإنما هو سائل يسيل يوم القيامة كالمهل وغير ذلك من العذاب الذي يكون للكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. سأل سائل بعذاب واقع بعض الكفار، وهذا أرجح الأقوال، أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا العذاب، متى هو أو عمن يكون، يحل على من أو متى يكون يوم هذا العذاب الذي تخوفنا منه يا محمد عليه الصلاة وتم السلام. فالله تبارك وتعالى قال: سأل سائل بعذاب واقع، يعني هذا العذاب واقع لا محالة للكافرين، أي هذا العذاب أعد للكافرين، من الله ليس له دافع، ليس هناك دافع يدفع عذاب الله عن الكافرين، من الله ذي المعارج، أي أن هذا العذاب من الله جل جلاله ذي المعارج، أي ذي الدرجات سبحانه جل جلاله، وذي الفواضل وذي العلا عز وجل تبارك وتعالى. فالله جل جلاله هو ذو المعارج وذو الجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق، الذي تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه بعض السادة العلماء قال هذا المراد بالروح هنا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، ويكون المراد من باب إضافة الخاص على العام، الملائكة عام وأضاف إليها جبريل وهو خاص منها، ولكن أضافه أو نص عليه سبحانه جل جلاله لشرفه ولعلو منزلته. وبعض السادة العلماء عمم كلمة الروح قال جميع الأرواح تعرج إلى الله تعالى، وهذا لا شك أنه دليل على علو الله وأن الله عال على خلقه سبحانه وبحمده، الله جل جلاله عال على خلقه سبحانه عز وجل، على العرش استوى. فجميع الأرواح تعرج إلى الله تعالى عند مفارقة الأبدان، أرواح الكفار تعرج إلى الله وأرواح المؤمن تعرج كذلك إلى الله، لكن أرواح الكفار إذا وصلت إلى السماء الدنيا لا يستفتح لها، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وينادي منادي أن كذب هذا العبد فأفرج فأعيدوا روحه إلى الأرض، فتطرح هذه الروح طرحا، وتلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العافية والسلام. وأما روح المؤمنين نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، فتعرج في الدرجات في السماء، من كل سماء إلى سماء إلى سماء حتى تصل إلى رب العالمين جل جلاله. قال السعدي رحمة الله عليه في تفسير كلاما جميلا قال: فيؤذن لها من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله، فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه، ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. وأما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلا يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض، وأعيدت إلى الأرض. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال أهل العلم: تعرج الملائكة والروح إليه، هذه جملة معترضة، ثم في يوم، يعني هذا العذاب الذي أعده الله للكافرين سيكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال السعد رحمة الله عليه: ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله، وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 50,000 سنة من ابتداء العروج إلى بلوغها ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى. فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى جل جلاله وتباركت أسماؤه، علم ظاهره وباطنه ومستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم أجمعين سبحانه وبحمده، وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. أيها الأحبة الكرام، مولانا في هذه السورة يقول: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي سورة السجدة قال الله تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. أهل العلم أرجح الأقوال وأصح، يعني مجمل الأقوال التي قيلت في هذه الآية، أن هذا اليوم هو أو هذه المسافة هي مسافة ما بين أعلى الملك إلى أسفل سافل في الأرض السابعة، هذه المسافة هي 50,000 سنة من أسفل سافل في الأرض السفلى السابعة إلى أعلى الملك في عند العرش 50,000 سنة، ولكن الملائكة تمر هذه المسافة بما أعطاها الله تعالى من قوة في مدة يسيرة جدا، وهذه المدة لو قدر للبني آدمين أو للآدميين أن يمضوها لقضوا في 50,000 سنة. والقول الثاني أن هذا هو يوم القيامة، مقدار يوم القيامة 50,000 عام، نسأل الله اللطف والسلامة وأن يجعله علينا يسيرا يا رب العالمين. وهذا والقول الثالث أن الله تعالى أخبر عن يوم في سورة السجدة وكذلك اليوم الذي في سورة الحج أن هذا هو يوم يخبر الله تعالى عن أيام من أيام الدنيا، أن الله تعالى يدبر الأمر تدبير الأمر بالنسبة لله عز وجل. هذا اليوم ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ويعرج، لو كان بمقدار أيام الدنيا لكان مقدار 50,000 سنة، وأما عفوا من مقدار 1,000 عام، أما مقدار 50,000 عام فهذه هو يوم أو هذا هو يوم القيامة. 50,000 عام هو مقدار يوم القيامة، وأما 1,000 عام المراد بها يوم التدبير من تدبير الله تعالى لملكه وما يكون فيه سبحانه جل جلاله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، يعني كان مقداره بمقدار أيامكم 50,000 سنة، ولكن الملائكة تعرج إليه وتصعد في مدة يسيرة بما أعطاها الله من القوة واللطافة والسرعة ما الله به عليم. ومما يدل على أن المراد ب50,000 سنة في هذه الآية إن أنه يوم القيامة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا حديث يرعب، قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مقعده أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، أي بقاع بأرض مستوية، كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، يعني تأتي مليئة وقوية وصحيحة، فتطأه بأظلافها وتنطح بقرونها ليس فيها عقصاء، ليس فيها عقصاء يعني قرنها معروض ملتف، لا، بل قرونها تضربه بها ضربا شديدا يعذب بذلك عذابا أليما، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أعوذ بالله، يعني لو أن الإنسان العاصي أعد له عذاب، هذا العذاب فقط لكان كافيا، ولكن هذا شيء يسير من عذاب الله أعده الله تعالى لبعض عباده، نسأل الله العافية والسلامة. يعني ما من صاحب ذهب، ما من صاحب مال لا يخرج زكاة ماله إلا يوم القيامة، هذا المال يصف يكون صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه، والعياذ بالله، يظل هكذا كلما بردت أحميت ويكوى بها جنبه جبينه في هذا اليوم الطويل 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مقعده إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله النجاة والعافية رب العرش العظيم. هنا يا أحبة الكرام، هذا اليوم يوم القيامة 50,000 سنة، ولكنه بإذن الله تعالى على المؤمنين يسير، أيسر من هذا بكثير، ويطول على الكافرين ويشدد عليهم عذابا أليما، ولكنه يخفف على المؤمن. هناك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليخفف على المؤمن، لما قالوا يا رسول الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني وكذلك العلامة شعيب الأرناؤوط، وضعفه الحافظ ابن كثير، ولكن حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد إنه يخفف الوقوف على المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة وسنده حسن. والله يعني وإن كان هذا الحديث لشك تنازع الناس في صحته، فنحن نرجو من الله الكريم أن يخفف عنا ويجعل هذا اليوم علينا مثل ذلك، مثل صلاة مكتوبة، يعني مثل وقتها أو قدرها أو قدر أدائها. ثم ويعني من البشريات ساق الإمام ابن حجر أيضا قال والوقوف ولأبي يعلى عن أبي هريرة كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب، وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار، من ساعة من نهار. قال ملا القاري في منقاة المفاتيح يخفف يوم القيامة على المؤمن أي كامل الإيمان أو المصلي حتى يكون أي طوله عليه كصلاة مكتوبة أي كمقدار أدائها أو كقدر وقتها، والظاهر أنه يختلف باختلاف أحوال المؤمنين كما أشار إليه سبحانه في قوله تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وبقوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فمفهومه أنه على المؤمنين يصير يسيرا، على الكافرين غير يسير، يبقى مفهوم المخالف أنه على المؤمنين يسير بإذن الرحمن الرحيم. قال فيصير على المؤمنين يسيرا إما في الكمية وإما في الكيفية وإما فيهما جميعا، حتى بالنسبة إلى بعضهم يكون كساعة من نهار، وهم الذين جعلوا الدنيا ساعة وكسبوا فيها طاعة. هذا كلام نفيس. وأيضا فائدة جليلة روى الحاكم في المستدرك، وهذا حديث عض عليه، ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أيسر عباد الله يوم القيامة، ويجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة مرفوعا يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. ولذلك رب العزة سبحانه لما قال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، يدل على أن هذا اليوم يسير على أهل الإيمان. ثم قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. إيش معنى المقيل؟ القيلولة. القيلولة متى تكون؟ بعد الظهر، يعني أنه بكرم الكريم جل جلاله ينتهي حساب أهل الإيمان في نصف يوم، في نصف يوم. نسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يخفف عنا، ونسأل الله أن يرزقنا عافية وسترة. وممن ذكر من السلف الصالح أن الحساب حساب أهل الإيمان ينقضي إلى نصف النهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ونقل ذلك عنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين، تفسير سورة المؤمنين. رب العزة سبحانه جل جلاله يريدك يا عبد الله أن تستعد لهذا اليوم، يعني ليست العبرة أن تقرأ هذه الآيات والأمر ينتهي، لا، إنما المراد عندما تعلم أن هذا اليوم يطول على أعداء الله فيكن كخمسين ألف سنة. بل هو خمسين ألف سنة، مقداره خمسون ألف عام فعلا. إذن هذا يوم شديد عصيب تتلون فيه الشدائد وتزداد فيه الكربات. ولذلك رب العزة سبحانه جل جلاله قال: فاصبر صبرا جميلا. اصبر يا محمد على أذى هؤلاء الكفار. والصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى قط، يعني اصبر، اصبر صبرا لا شكوى معه، فإنهم سيحل عليهم عذاب لا يعذبه أحد من الخلق. فلذلك يا إخواني قال الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا، يرون هذا اليوم بعيد جدا، والله تعالى قال: ونراه قريبا ونعلمه قريبا. وكل آت قريب، فهذا اليوم يوم قريب جدا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لأنك يا عبد الله إذا مت قامت قيامتك، إذا كنت عبدا صالحا من أهل الإيمان، من أول سكرات الموت إذا خرجت الروح تنعم بإذن الله تبارك وتعالى بكرامة الله، روحك تعرج وتصعد وترتقي إلى ما كنت تحوم حوله وأنت في الدنيا. فأنت في الدنيا قلبك وروحك معلقة بعرش الرحمن، فهكذا هذه الروح الطيبة عندما تخرج تأتي الملائكة إليها وتقول: يا أيتها الروح الطيبة التي كنت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج نشيطة، وهذا هو قول الله تعالى في النازعات: والناشطات نشطة. ملائكة تنشطك وتنشط روحك، تخبرك بما أعده الله لك، فتخرج روحك نشيطة محبة للقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله تعالى لقاءه. فتصعد هذه الروح في الدرجات في المعارج، معارج السماء، إلى أن تصل إلى الله جل جلاله تبارك وتعالى، كما قال السعدي: فتحيي ربها ويرضى ربها عنها ويقول: أعيد روح عبدي إلى جسده إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وتكرم بكرامات عظيمة من الله تعالى، ويفرش له في القبر من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب. لذلك أخي كن مستعدا لهذا اليوم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هو قريب أقرب إليك من شراك نعلك. فالله تعالى يذكرك بقربه لتستعد للقائه، وتكن دائما أبا على أهبة الاستعداد. وكثير منا لا حول ولا قوة إلا بالله، يأتيه الموت بغتة وهو ليس على استعداد، هو يؤمن في الحياة الدنيا ويكن عنده آمال طويلة، وهذه الآمال تصرفه عن العمل لله وعن الاستعداد للقاء الله. بعض سلفنا الصالح كان يجتهد في العبادة اجتهادا حتى لو قيل إن غدا يوم القيامة، قال: والله لا يجد مزيدا من العمل، لا يجد مزيدا من العمل، لأنهم علموا أن هذا اليوم آتي لا شك فيه، يمكن يأتي الآن، يمكن يأتي الله أعلم متى هو. وذلك في بعض الأقوال 50,000 سنة، قالوا هذا عمر الدنيا، عمر الدنيا بتمامها من أول خلقها إلى آخرها 50,000 سنة، الله أعلم كم مر منها والله أعلم كم بقي منها. إذن يا أيها الحبيب دائما أبدا كن مستعدا للقاء الله بالإيمان بالعمل الصالح بالمسارعة في الصالحات. إن الله تعالى قال لك: ونراه قريبا، ثم أخبرك بعلامات تكون فيه. إذا حدثت هذه العلامات جاء هذا اليوم العظيم، يوم تكون السماء كالمهل، يعني يغشاها من الكرب العظيم، فتذوب السماء كما يذوب الرصاص المذاب، وكما وأيضا في معناه كرديء الزيت الذي يكون في قاع القدر عندما يغلى الزيت، وكذلك مثل النحاس المذاب. النحاس المذاب يوم تكون السماء كالمهل مهلهلة بسبب ما غشيها من الكربات والأهوال في هذا اليوم العصيب، وتكون الجبال كالعهن، والعهن هو الصوف الملون، ولا يقال للصوف عهن إلا إذا كان ملونا، قالوا وهو أوهن الصوف، تذروه الرياح تفتت الجبال، فإذا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وتدك وتصير ترابا، ثم تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. الحميم القريب، الأخ، الأب، الابن، الزوجة، الزوج، كل هؤلاء قال الله عنهم يبصرونه، يرى الواحد أباه، يرى الواحد ابنه، يرى أمه، يرى أخته، ولكن هو مشغول بحاله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يسأله كيف حالك، ولا عن أمره، ولا كيف هو، ولا عن أي شيء، رغم أنه كان في الحياة الدنيا لعله كان يفني حياته من أجله. سبحان الله العظيم، وما ذاك إلا للقربات العظيمة التي تنتاب كل أحد. يبصرونه. وفي بعض الآثار عن سلفنا الصالح أن البنت أو الأب أو الأم يرى قريبه، وهذا القريب يختبئ منه لما عليه من حق، لما عليه من حق، لأنه لو رآه لأخذ حقه، يختفي والعياذ بالله يختبئ. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الكافر الظالم المعتدي الذي تجاوز الحد وأجرم في حق نفسه وحق عباد الله، يود لو يفتدي من هذا العذاب بأبناء كله، وصاحبتي أي وزوجته كذلك وأخيه. والله تعالى يأتي بأعز أناس عنده على هذا العبد، يعني أعز ما يملك الإنسان أبناؤه، زوجته، إخوانه، كل هؤلاء يود العاصي لله تعالى خذوهم واذهبوا بهم إلى النار وأذهب أنا إلى الجنة، وفصيلته التي تؤويه، عائلته التي تحميه وتشمله، اذهبوا بهم جميعا إلى النار، أعمامي، أخوالي، كلهم جميعا. سبحان الله العظيم، بل ومن في الأرض جميعا، نعوذ بالله، يتمنى ويود لو أن هؤلاء في قبضته ليفتدي بهم جميعا وينجو هو من عذاب الله. يا أخي، إن الله قال عن هذا اليوم: لا تقبل منهم شفاعة ولا يؤخذ منها، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. إذن نجي نفسك الآن بإيمانك وعملك الصالح حتى ينجيك الله تبارك وتعالى من كربات شديدة ومن نار تحل على الكافرين. لذلك ربنا تعالى عقب على ذلك بقوله: كلا إنها لظى، يعني كلا كلمة ردع وزجر، إنها لظى أي نار تتلهب وتشتعل، نزاعة للشوى، يعني تلفح الكافر لفحة فتشوي رأسه ووجهه وجلده، تحرقه حرقا والعياذ بالله، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر عن العمل لله تعالى بجوارحه وتولى بقلبه، جمع بين شر الأوصاف: تكذيب بالقلب وتكذيب بالجوارح، وجمع فأوعى، جمع ماله فأوعاه وعدده. ولذلك النار يوم القيامة كما قال الله في هذه الآية: تدعو أي تنادين بصوت مسموع، والنار تتكلم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة: في الضعفاء وسقط الناس، وقالت النار في المتكبرون والمتجبرون. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقالت النار يوما يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي، فأذن الله لها بنفسين، قال عليه الصلاة والسلام فأشد ما تجدون من النار من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم. ولذلك النار يوم القيامة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها عنق تقول وكلت بكل جبار عنيد. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار، ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة ويجعل مأوانا ومأواكم كل خير. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين، وأجلنا من النار، واسترنا ولا تذبحنا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.